السلام عليكم ورحمة الله. لسه في الأيام الاستثنائية، أيام الطاعات، أيام العشر من ذي الحجة. ولو كل اللي فات كان وقت استثنائي، فاللي احنا فيه دلوقتي لا، مستوى تاني من الاستثنائية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا يوم عرفة، يوم مختلف تماما، يوم عظيم، يوم عيد. سبحان الله، أحد اليهود راح لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال له: أي آية؟ فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. احنا بنتكلم عن يوم مختلف، يوم عظيم، يوم نزلت فيه هذه الآية. لا، ده يوم عيد، يوم غير عادي. الحديث ورد عن عبد الله بن عمر مرفوعا وموقوفا، ولكن حديث مهم جدا. يقول: إذا كان عشية يوم عرفة لم يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا غفر له. فقيل: ألي المعرف خاصة؟ يعني الناس اللي واقفين في عرفة اللي بيحجوا بس، ألي المعرف خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل للمسلمين عامة. سبحان الله، عشان خاطر كده العيد بيكون لينا كلنا، الناس اللي بتحج والناس اللي في كل الأمصار، الناس اللي في كل حتة. ورد أيضا حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رؤية الشيطان، ما حدش شاف الشيطان في يوم، ما رؤية الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه يوم عرفة. ليه؟ قال: وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله تعالى عن الذنوب العظام إلا ما كان من يوم بدر. فأنت بتتكلم عن يوم، لا، يوم مختلف، يوم عظيم، يوم انت لازم وانت داخل عليه حاطط له خطة وحاطط له هدف وبتنزله منزلة عظيمة عشان تتعامل معاه بشكل مختلف وتجيب فيه بجد هدف، وهدف عظيم كمان. طيب نعمل ايه في هذا اليوم؟ طبعا احنا عايزين بس نفتكر ان احنا ما خرجناش من العشر ذي الحجة، فاحنا لسه في نفس الحديث وفي نفس توجيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ايام اعظم عند الله ولا احب اليه العمل فيهن من هذه الايام العشر، فاكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتسبيح والتكبير. فانت بتتكلم عن يوم برضو لسه جوه الوقت الاستثنائي، بس انت عايز تزود، عايز تعمل اليوم ده يوم مختلف عشان خاطر حاجات معينة، ولكن احنا لسه في الوقت الاستثنائي، بل كمان زدنا درجة، فاحنا عايزين نجيب اخرنا في الاعمال الصالحة. طيب ايوة، نعمل ايه يعني؟ انا هقترح برضو عليك شوية حاجات، ولكن انت برضو هتجيب اخرك في حاجات تانية. رقم واحد: التوبة. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. توب يعني، ومش هتكلم كتير في الموضوع ده، بس انا هقول لك حاجه. الذنب اللي يجي في دماغك دلوقتي كبير ولا صغير؟ خلاص بقى كفايه. لو كان كبير ما تقعدش تقول اصلا انا متعود عليه ومش قادر ابطله، ولو كان صغير اوعى تحتقره. ممكن الذنب ده سواء كبير او صغير هو يكون سبب الحرمان. فرقم واحد التوبه. طيب رقم اتنين الكف عن الحرام. طيب ما احنا يعني هنتوب بقى وهنكف عن الحرام يعني بقى معصومين يعني؟ لا، مش قصدي ان احنا نكون معصومين. هو اولا انت لازم تكف عن الحرام في حياتك كلها، بس يوم عرفة ده بالذات لا، تمجدول الدنيا. رقم واحد عندي توبة، رقم اتنين عندي الكف عن الحرام. يعني ايه الكف عن الحرام؟ اسمع، قال صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. واخد بالك؟ سمعت؟ اللي يملك فيه سمعه وبصره ولسانه ايه؟ غفر له. سمعك بالله عليك اوعى تسمع حاجة حرام، لا تسمع بقى لا اغنية ولا تسمع غيبة ولا تسمع نميمة، تسمعش حاجة حرام. طيب ايه كمان؟ ما تشوفش حاجة حرام، لا تقعد بقى تعمل سكرول كده على الفيسبوك واليوتيوب والانستجرام وتبص على الماء وتمشي في الشارع كده مطلق للبصر. املك بصرك، وده يوم كمان هيبقى اجازة في اغلب الدول، فانت ممكن تقفل على نفسك. اليوم ده يوم استثنائي، حافظ على سمعك، حافظ على بصرك، وما تقولش حرام. لا تقع في غيبة ولا نميمة ولا تتريق وتسخر ولا خلي بالك، خلي بالك على عينيك، خلي بالك على لسانك، خلي بالك على ودانك، ما يكونش فيه وارد حرام. حافظ على نفسك ليه؟ عشان يغفر لك. الكف عن المحارم. طيب يعني ده يوم عرف؟ لا، أو على طول، بس اليوم ده يوم خاص، يوم مختلف هنركز فيه بشكل مختلف. ليه؟ لأن اليوم شأنه عظيم، هو مش زي بقية الأيام، مش زي بقية الأيام. رقم واحد التوبة، اتنين الكف عن الحرام وتحافظ على المداخل دي بالذات. طيب تلاتة الصيام. الصيام طبعا يعني ربنا رزقنا الاجتهاد، الناس صامت كويس جدا. اليوم ده بقى اللي بيكسل ما بيكسلش، اللي بيتعب ما طالما مش بيتضر، لا اليوم ده يتصام. ليه؟ لا اليوم ده مختلف تماما. قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. يعني تاخدين بالكوا اليوم ده صيامه يساوي إيه؟ تكفير السنة اللي فاتت والسنة اللي جاية، تمام؟ بس أهم حاجة إيه؟ تحتسب. يعني إيه؟ يعني تحتسب، يعني تكون صايم وناوي وبتطلب من ربنا سبحانه وتعالى بقلبك كده: يا رب أنا عايز أجري. رقم واحد أجر الصيام، تمام؟ رقم اتنين وتغفر لي السنة اللي فاتت واللي جاي. تحتسب النية دي، تمام؟ إن لك ما احتسبت، تعملها زي النبي صلى الله عليه وسلم. يوم لو ينفع تحتسب فيه سنتين، يعني من عظم هذا اليوم ينفع تحتسب فيه سنتين مغفرة ذنوب سنتين، تمام؟ اللي فاتت ومنهم واحدة جاية كمان. فاحنا بنتكلم لا يوم غير عادي. طيب ايه كمان؟ الصلوات كلها في جماعة وصف أول. الصلوات كلها في جماعة وصف أول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الجماعة، صلاة الجماعة اللي هي سواء في المسجد أو مش في المسجد، بس لو احنا بنتكلم عن رجالة يبقى في المسجد بيت ربنا سبحانه وتعالى. طيب امرأة، خلاص يبقى صليها جماعة في البيت. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة. احنا بنتكلم فرق 27 درجة، فما ينفعش ان انت تفرط في ده. طيب انا بنت اعمل اصلي جماعة في البيت بس في اول الوقت. طب رجل يصلي جماعة في المسجد في اول صف، طب ما لحقتش اول صف. لا انت هتلحق اول صف، يعني احنا مش عايزين. طب افرض يعني، لا احنا هنلحق، هو يوم فاحنا وهنستمر ان شاء الله، بس عايزين نجيب اخرنا، عايزين نجيب اخر حاجة. طيب ايه كمان؟ صلاة الفجر في جماعة. طيب ماشي، ما دي زي اللي فاتت، لا هنزود عليها بقى مع جلسة الشروق. احنا حجينا ما حجناش غالبا، طالما انت شفت الفيديو ده يبقى انت مش في الحج، يعني اللي هتشوف اللي قاعد في الحج وبتفرج عليا يعني ملهاش لازمة، انت بتحج خلاص، تمام؟ يعني موضوع منتهي. طيب بالنسبة بقى لبقية الناس، ما نفسكش تاخد اجر الحج، يعني انت ما حجتش تاخد بقى اجر الحج، طب تعمل ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداء، صلى الفجر الصبح يعني، تمام، في جماعة، لازم يكون فين؟ في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس. قعد، مش يقعد مثلا ماسك التليفون، مش نام، مش يعمل سكرول، لا قاعد يذكر ربنا سبحانه وتعالى من بعد ما صلى الفجر في جماعة لغاية طلوع الشمس. وبعدين ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. اتنين، حجة وعمرة، بس انت تعمل ايه؟ ان انت تصلي الفجر في جماعة وتقعد تذكر ربنا سبحانه وتعالى. طب انا بنت في البيت اعمل نفس الكلام، صلي الفجر في جماعة وافضل اذكر ربنا سبحانه، ما اقومش من مكاني، ما اروحش اعمل حاجة، ما نمش، ما اتكلمش مع اللي جنب، ما اعملش اي حاجة، اذكر ربنا سبحانه وتعالى لغاية طلوع الشمس واصلي ركعتين وخلاص. ايه الموضوع؟ اجر ايه؟ حجة وعمرة. فرصة، فرصة ما تضيعش مننا، ما تضيعش مننا والله. طيب ايه كمان؟ الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ خير الدعاء دعاء يوم عرفة. والله العظيم الحديث ده عظيم، يعني الدعاء أصلا لوحده عظيم، إنما أفضل الدعاء وخير الدعاء ده يوم عرفة، دعاء يوم عرفة. فأنا عايزك بقى مفيش وقت يعدي عليك إلا وانت عملت داعي، وتخصص وقت كتير وقاعد فيه ومادت إيديك، وكمان يوم عرفة هيبقى يوم جمعة، فاحنا بنتكلم ان انت عندك في اخر ساعة، انت يعني انت صايم ان شاء الله، تمام، واخر ساعة في في في اليوم خلاص على وقت المغرب، ده يوم الجمعة الساعة دي الدعاء فيها مستجاب، وكمان ده يوم عرفة وانت يعني اجتمعت حاجات كتير، فاطلب بقى طب يعني ما ادعيش الا في الوقت؟ لا، ادعي طول اليوم، يوم عرفة كله دعاء، كله دعاء. بس الوقت في اوقات كده انت هتقعد بقى مد ايديك في السماء واطلب اطلب خير لنفسك، واوعى تطلب الخير يا رب عايز في الدنيا كذا وكذا وكذا، بس اطلب خير دنيا واخره، اطلب هدايه ليك وهدايه لقلبك، اطلب لاحبائك لابنائك، اللي متجوز لزوجته ربنا سبحانه وتعالى يصلح له زوجته، ولو لو بنت صلح لي زوج، ولو مش متجوزين يا رب زوج صالح وزوجه صالحه، ولو مرض يا رب شفاء. اوعى تنسوا الجنه، اوعى تنسى هتطلب كذا وكذا، قول يا رب الجنه، قول يا رب صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، قول له يا رب دخول الجنة بغير سابقة عذاب ولا حساب، قول له يا رب يا رب ابقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، قول له يا رب يا رب يا رب اغفر لي اللي فات، قول له يا رب اشرح صدري لحفظ القرآن كامل، قول له يا رب حبب لي الصلاة، اطلب كل حاجة، اطلب دنيا ودين وآخرة، دنيا ودين وآخرة. دنيا اللي هي ايه؟ اللي هي اكلك وشربك وكليتك ومستقبلك وجوازك وحياتك وفلوسك، ويا رب غنيني وارزق، ولو هتطلب من ربنا حاجه خد المضاد بتاعها، يا رب ارزقني الغنى والانفاق وما تفتنيش بالمال، كامله كده يعني، يبقى معايا فلوس وابقى منفق وما تفتنش بالمال. خد كل حاجه يا رب، اديني الصحه واستعملني في خدمه الدين، تمام، كل حاجه، اطلب كل حاجه، انت رايح للكريم، رايح للكريم، فتطلب دنيا وإيه كمان ودين، اللي هو إيه؟ يا رب حبب لي الصلاة، ارزقني الخشوع في الصلاة، يرزقني حفظ القرآن، علمني الدين، فقهني في الدين. طيب وإيه كمان؟ وآخر اللي هي إيه؟ اللي يا رب ما خشش النار، يا رب قني عذاب القبر، يا رب دخلني الجنة، يا رب يا رب يا رب. فتطلب تطلب تطلب، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. طيب ايه كمان؟ سبعة، الذكر، ويذكر اسم الله في ايام معلومات، اذكر ربنا سبحانه وتعالى، حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول لك ايه؟ خلاص اكثروا بقى التهليل والتحميد والتكبير، كبر واحمد ربنا سبحانه وتعالى واذكر كثيرا، هات لك كده 1000 لا اله الا الله، هات لك 1000 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هات لك 1000 ده كمان، يعني انت يوم جمعة ففي فضل كمان للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. لا احنا بنتكلم عن وضع مختلف، ولو ما كانتش يوم جمعة، عشان لو سمعت الفيديو في سنة بعد، أهم حاجة ان انت تجيب أخرك تذكر الله عز وجل في نفسك فيذكرك الله عز وجل في نفسه، تذكر الله عز وجل في ملأ يذكرك الله عز وجل في الملأ، في الملأ الأعلى يا جماعة. والذكر مش بس باللسان، لا ده انت تجيب الذكر باللسان وتستحضر معناه بالقلب، وممكن تذكر بالقلب بس ان انت تقعد، بص انت لو قعدت كده قعدت تفتكر نعم ربنا سبحانه وتعالى عليك، ده ذكر، قعد كده اداني كذا اداني كذا، سترني بكذا اداني كذا، رزقني بكذا، اكرمني بكذا كذا كذا. الجلسه دي ممكن يكون تاثيرها على علاقتك بربنا سبحانه وتعالى اكتر من حاجات كتير جدا انت كنت بتعملها، كونك ان انت بس قعدت تمرر وتذكر نفسك بنعم ربنا عليك، وكل نعمة تذكرها تقول الحمد لله الحمد لله اداني كذا الحمد لله. بس فانا عايز اقوله لك، اذكر ربنا سبحانه وتعالى، اذكر ربنا سبحانه وتعالى بالقلب وباللسان وبالفعل. ايه يعني بالفعل ازاي؟ ما هو انت لما تعمل عبادة وتذكر ان الله عز وجل يراك هتبقى محسن، ستحسن بيها، ده بالفعل. لما تيجي نفسك تحدثك بمعصية وتذكر أن الله عز وجل يراك ستترك المعصية، ده بالفعل. فاذكر ربنا سبحانه وتعالى بالقلب وباللسان وبالفعل كمان. طيب إيه كمان؟ 8، قراءة القرآن، قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأ القرآن اقرأ القرآن. طيب ما أنا قاعد بذكر خلاص شوية كده شوية كده، طب والدعاء شوية كده شوية كده وشوية كده، طب والصلاة على النبي شوية كده، وزع اليوم الطاعات، اليوم مختلف، يوم استثنائي. طيب ايه كمان؟ صدق، تاني هقول لك صدق، تيجي تقول ايه يا عم انا على قد حالي انا حيلتي حاجه عشان خاطر، اقول لك قال الله عز وجل لينفقها ذو سعة من سعته. طيب واللي معهوش؟ قال ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله، اللي تقدر عليه، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، مش اكتر من اللي عندك، تمام. وبعدين ربنا يبشر بقى الشخص اللي بينفق بعد كده، يقول له ايه؟ سيجعل الله بعد عسر يسرا، انت بس ادي وملكش دعوة، انفق، الله عز وجل ينفق عليك، الله عز وجل يرزقك. طيب ايه كمان؟ اللي انا قلته ده كل الناس تقريبا عارفاه، ولعل يعني خلاص يعني ما احنا عارفين ما قلتش حاجه جديد. اقول لك صح. طب قول لنا بقى نعمل جديد. ما هو ما فيش جديد بس الجديد عندك. يعني ايه؟ ما تعمل حاجه مميزه. ايوه ايه؟ لا انت اللي عارفها مش انا اللي عارفها. شوف كده حياتك، مواهبك، ربنا سبحانه وتعالى اداك ايه، عندك ايه، امكانياتك ايه. ما تعمل لنا حاجه مختلفه كده. كل الناس رايحه، كل الناس بتجتهد، بس في ناس هتنور، ناس هتبقى مختلفة. مش عايز تنور؟ مش عايز تبقى مختلف؟ مش عايز تبقى في حتة تانية؟ طيب ها، اعمل بقى حاجة مختلفة، حاجة تنور بيها، حاجة تخليك مختلف. ايه؟ تختم مثلا في يوم؟ تختم؟ تعرف تجيب القرآن كله؟ لا يا عم دي صعبة قوي، ده انا مش هعرف. خلاص خلاص، يعني هو ممكن واحد لو حافظ القرآن كامل وحفظه شديد يعرف يعملها، بس ممكن ده ما يعرفش يعملها. بس انت تعرف تعمل ايه؟ تعرف تسد دين فلان؟ تعرف؟ لا معيش اللي... طب تعرف تسد حاجة فلان؟ طب تعرف تعمل مميز؟ دور على حاجة مميزة طفرة. طب ليه يعني؟ عشان تبقى مميز وسط الناس اللي رايحة. أصل اللي رايح كتير وربك كريم وإن شاء الله يقبل الكل، الكل. ولكن خليك مميز، خليك يعني أنا هقول لك حاجة، الناس كلها هتمد إيديها وتدعي، بس في واحد وهو بيدعي مدد إيديه ومتيقن أن الله عز وجل سيستجيب، ده دعاء مميز، ده دعاء مميز. وهو بيلح قوي في الدنيا جاء عند الآخرة والجنة وألح جدا، وهو بيلح قوي على الدنيا جاء عند بيت المقدس ودعا دعاء لا بقلب محترق، ده مميز، ده مميز. شوف تقدر تعمل ايه مميز. ان شاء الله تعمله بفلوسك، اعمله بفلوسك، بجسدك ماشي، طيب بلسانك ماشي، طيب بقلبك شوف حاجة مميزة، نور حاجة تخليك متميز، عشان ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يقبلنا كلنا. بس أنت طموح فنفسك في حاجة عالية، اعمل لها بقى حاجة، اعمل لها حاجة. طيب إيه كمان؟ تنبيه أخير. نحن نجمع إن شاء الله حسنات كتير قوي، وربنا إن شاء الله يتقبلنا جميعا كلنا يا رب. وبعد كده هنيجي العيد ونتجمع مع صحابنا يمكن، أو مع أسرتنا، أو بلاش اللي احنا بنجمعه نشعل فيه النيران بعد كده، قاعده فيها غيبه، قاعده فيها نميمه، قاعده فيها ما فيهاش غض بصر، ما فيهاش انضباط، ما فيهاش. طب امال احنا كنا بنعمل ايه؟ بنجمع حسنات ليه؟ عشان نولع فيها. فلو سمحت عندك مسؤوليه ان انت تعمل حسنات، وعندك مسؤوليه ان انت تحافظ على الحسنات. عندنا عبادات مهمة جدا هنعملها، وبعد كده عايزين ندخل بقى على الأكل والشرب والتوسعة ونهزر ونضحك وننبسط وصلة الأرحام ونزور قرايبنا ونتكلم والعيديات وكل الحاجات الجميلة دي هنعملها، بس ما نعملش بقى الحاجات دي كلها وندخل فيها حاجات حرام تضيع اللي احنا عملناه. طب ليه؟ تيجي تقولي طب ما انا خدت، كنت واخد يعني نية ان انا احتسب، محتسب ان انا تغفر ذنوبي في السنة اللي جاية، طب مش كده تغفر؟ اقول لك ده كده لعب، كده لعبة مع ربنا سبحانه وتعالى. ربنا مش كده، ده الملك، الملك حدش يتعامل بالطريقة دي مع الملك جل في علاه. فاعمل حسنات بس حافظ عليها. يا رب يهدينا ويتوب علينا ويوفقنا لطاعته ويقبلنا، ويا رب يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. كل سنة وانتم طيبين، متنسوناش من صالح دعائكم، وهاتوا أخركم في اليوم ده يوم استثنائي، بل هو درجة تانية في الاستثنائية. قبل الله منا ومنكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.